الجواب نعم، يصح للأب أن يختار لابنه عروسة ولو لم يكن معه ابنه معه، ولو لم يرها، وإمضاء ذلك وإتمامه يرجع إلى الولد، إذا وافق فهي زوج فيتم الأمر، وإذا لم يوافق ما تم الشيء، وبالله التوفيق. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة سين راء من المدينة المنورة، وعلي عبد الله نائش البيشي من بيشة من إطفاء المطار، والمرسل ألف حاء عين مصري الجنسية، ويسأل عن عدة أسئلة، وأخيرا رسالة محمد سيف محمد يمني الجنسية، ويسأل عن اختيار الأب للزوجة للابن. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.